بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ وهو الغفور الرحيم. كرها ووضعته كرها

ويوم يعرض الذين

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا يجب داعي الله إلا القوم الفاسقون.